سورة طور سورة مكية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أقسم الله تعالى بجبل الطور الذي كلم الله سبحانه موسى عليه، وبكتاب مكتوب أسطرا في جلد رقيق يكتب عليه مبسوط غير مطوي، وهو التوراة قبل التحريفات التي أدخلها اليهود. وأقسم بالبيت المعمور في السماء السابعة بالملائكة الكرام الذين يطوفون به، وبالسماء المرفوعة من غير عمد، وبالبحر الممتلئ ماء وعجائب من عجائب الخلق. إن جزاء ربك يا رسول الله بالعذاب لمستحقيه سيقع لا محالة، لا يوجد دافع ما يدفعه. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. تقع بدايات العذاب يوم تتحرك السماء حركة تشبه حركة الدوامة في البحر، وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض، وتضطرب وتزول الجبال عن أماكنها تمهيدا لبثها وتفتيتها، وجعل الأرض سطحا مستويا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. فشدة وهلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بالبعث واليوم الآخر، الذين يخوضون في تصرفاتهم في الحياة الدنيا على غير هدى، كمن يخوض في الماء فيعكره بالطين الراسب في القاع فيفسد صفاء الماء، وهم في خوضهم على غير هدى يلعبون. فلا يعملون أعمالا لها نتائج نافعة بل نتائجها ضارة له. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يوم يدفعوا إلى أبواب نار جهنم لقذفهم بها دفعا بعنف وجفوة، حتى إذا دنوا من أبواب جهنم قال لهم خزنتها توبيخا لهم: هذه النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر ما تشاهدونه اليوم من العذاب؟ أم أنتم عمي لا تبصرون كما كنتم عميا في الدنيا؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ذوقوا حر النار وقاسوا شدتها. فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا عليه، سواء عليكم الصبر والجزع. لا تجزون إلا مطابق ما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب في الدنيا. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن المتقين يقيمون دواما في جنات تحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهار وقصور، وفي نعيم محيط بهم، منعمين فرحين مسرورين بما آتاهم ربهم من الخير والكرامة، يتفكهون بأصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناكح وغير ذلك، وتجاوز عن خطايا كثيرة قد ارتكبها بعضهم، ووقاهم ربهم ما كانوا يستحقونه من عذاب النار. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم: كلوا، أنواع وأصناف مأكولات طيبات، واشربوا أنواع وأصناف مشروبات لذيذات، أكلا وشربا سائغا لذيذا مأمون العاقبة من التخمة والسقم، جزاء بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من أعمال صالحة اعتقادية وخلقية ونفسية وسلوكية. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، جالسين بتمكن على مضجع ذي قوائم أربعة مرفوعة على الأرض موضوعة على صف وخط مستوى، يشاهد المتكئون بعضهم بعضا ويتحادثون وهم سعداء بما ينعمون به، وزوجناهم بنساء بيض كذار الأعين حسانها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا وعملوا بإيمانهم صالحات استحقوا بها درجات مرتفعات في الجنة، واتبعتهم ذريتهم بإيمان صحيح مقبول استحقوا به دخول الجنة ولو بعد مجازاتهم ببعض العقوبات، ألحقنا بهم ذريتهم المؤمنين في الجنة ليشاركوهم في منازلهم الواسعة، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكريمة لآبائهم لتقر بذلك أعينهم. وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق من ثواب أعمالهم شيئا، بل أعطيناهم ثوابهم كاملا. كل امرئ اجتاز رحلة امتحانه في الحياة الدنيا وكان مؤمنا قد عمل فيها أعمالا يجازى عليها بالعقاب، فإنه يوم القيامة يحبس حتى يقضي الله عز وجل بشأنه عقابا أو غفرانا. فإذا عوقب أو غفر الله له بحكمته ورحمته أفرج عنه وأدخل الجنة بفضل الله عز وجل. فلا تتكلوا أيها الأبناء على صلاح الآباء، واعلموا أنكم مرهونون بأعمالكم لا يحمل ذنبكم أحد، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وتابعنا إيتاءهم زيادة عما كان لهم بفاكهة ومما يشتهون من أنواع اللحوم، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يتجاذبون في الجنة كأسا من الخمر لا باطل فيها ولا رفث ولا تخاصم، ولا يكون فيها ما يؤثمهم ولا يتهم شاربوها بعضهم بعضا بالإثم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويدور عليهم غلمان مملوكون لهم معدون لخدمتهم كأنهم في الحسن والبياض والصفاء، لؤلؤ مخزون مصون لم تعبث به أيدي العابثين ولم يتعرض لما يغير صفاءه ونقاءه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأقبل بعض أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا في مجلس محادثة بينهم، قالوا إنا كنا قبل هذا النعيم في أهلنا في الحياة الدنيا خائفين دائم الحذر من أن نجازى على خطايانا التي ارتكبناها وألا يشملنا غفران الله له، فأنعم الله علينا بالنعمة الكبيرة بالمغفرة وحمانا وصرف عنا عذاب النار النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة، ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل في الحياة الدنيا نخلص له الدعاء فاستجاب لنا، فمن علينا ووقانا عذاب السموم. إنه هو ذو العطاء الواسع والفضل الجزيل والرحمة الدائمة. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر يا رسول الله بالقرآن الذين لم يصلوا إلى حالة ميؤوس معها استجابتهم لدعوة الحق. فما أنت بسبب إنعام الله عليك بالنبوة والرسالة كما يقول كفار مكة، لست بكاهن توهم أنك تعلم الغيب من غير وحي، ولا مجنون لا يعقل ما يقول. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. بل أيقول هؤلاء المشركون هو شاعر من الشعراء نصبر عليه زمنا وننتظر أن تنزل به حوادث الدهر المميتة وصروفه المهلكة، فيموت ويهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل لهم يا رسول الله انتظروا بصبر موتي، فإني معكم منتظر بصبر حتى يأتي أمر الله فيكم وينصرني الله عليكم. من فوائد الآيات الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة، وإن قصر عمل بعضهم إكراما لهم جميعا حتى تتم الفرحة ويعم السرور. خمر الآخرة لا يترتب على شربها مكروه، ومن خاف ربه في دنيا أمنه ربه في أخرى. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. بل أتأمر هؤلاء المكذبين عقولهم الراجحة بهذا التناقض في القول، وهو قولهم كاهن وشاعر مع قولهم مجنون، بل هم قوم متجاوزون الحد في الطغيان والكفر. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. بل أيقول هؤلاء المشركون اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه وادعى أنه كلام الله؟ ليس الأمر كما زعموا، بل علتهم النفسية أنهم لا يريدون أن يؤمنوا، لأن الإيمان يمنعهم من اتباع أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من متاع الحياة الدنيا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثل القرآن في نظمه وحسنه وبيانه إن كانوا صادقين في زعمهم أن محمدا تقوله على ربه من تلقاء نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بل أتحول الذين ينكرون وجود خالق هذا الكون من العدم العام المطلق دون موجد فصاروا بشرا أحياء بلا خالق؟ بل أهم حين كانوا عدما خلقوا أنفسهم فحولوها من العدم إلى الوجود؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ بل أيدعون أنهم خلقوا السماوات والأرض؟ ليس الأمر كذلك، بل لا يريدون أن يوقنوا بتوحيد الله وقدرته على البعث مهما اقتضت الحجج والبراهين العقلية أن يؤمنوا به. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ بل استغنوا عن الإيمان بوحدانية الله لأن خزائن ربك أيها العاقل الرشيد من كل ما يحتاجون إليه في حياتهم هي عندهم وفي متناول أيديهم. بل أهم الأرباب المتسلطون القاهرون فلا يكونون تحت أمر ولا نهي ويفعلون ما يشاءون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ بل ألهم مصعد يصعدون فيه حتى يصلوا إلى مقاعد استراق السمع في السماء، وبه يعلمون أحداثا مستقبلية يفتنون بها من يتأثر بهم من الناس، فليأتي مستمعهم إن ادعوا ذلك بحجة بينة تثبت صحة استماعه. أم له البنات ولكم البنون؟ بل أله سبحانه البنات وهم الملائكة كما تزعمون افتراء علي، ولكم البنون كما تحبون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ بل أتسأل يا رسول الله هؤلاء المشركين أجرا ماديا أو معنويا على ما جئتهم به من النبوة، وهم في جهد ومشقة من ذلك المغرم الذي سألتهم، فيصدون من أجل استثقاله عن الاستجابة لك والإيمان برسالتك وتصديقك فيما تبلغهم عن ربك. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ بل أعندهم تدبير الغيب المستقبلي، فهم يقدرون ويدبرون ما يشاءون لأنفسهم آمنين، ويكتبون ما قدروا لها غير خائفين من أن يأتي قدر الله وقضاؤه على ما يكرهون، ومنه هلاكهم وتعذيبهم على الكفر. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ بل أيريدون تدبيرا خفيا بك يا رسول الله يهلكوك، فليعلموا أنهم بسبب كفرهم هم المجزيون بكيدهم الذي ينزل بهم أشد ما يكرهون، ويسلم الله دينه ورسوله والمؤمنين وينصرهم عليهم. فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. بل ألهم إله غير الله يرزقهم وينصرهم ويمنحهم ما يريدون؟ تنزه الله عما يشركون في ربوبيته وإلهيته. وإن يروا جرما عظيما ساقطا عليهم من السماء لتعذيبهم وإهلاكهم يقول لمعاندتهم هذا سحاب متراكم بعضه على بعض لسقينا، ولم يخطر في بالهم أنه عذاب من الله عز وجل هابط عليه حتى يذوقوا عذاب الله المعجل الأليم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فدع يا رسول الله هؤلاء المشركين حتى يستقبلوا يومهم الذي قضى الله أن يموتوا فيه، يوم لا ينفعهم ولا يصرف عنهم كيدهم شيئا ولا يمنعهم من العذاب مانع. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا ظلما عظيما من دركة الكفر عذابا يلقونه في الدنيا ويحسون آلامه قبل موتهم وهو دون عذابهم في الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما نزل بهم من العذاب هو عقوبة له، بل يتصورون أنه من عوارض الدهر الطبيعية. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وإن للذين ظلموا عذابا من دركة الكفر إن لهم عذابا يلقونه في الدنيا. وهؤلاء كانوا في غفلة وكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصل الإيذاء إلى بدنه وإلى نفسه، يؤذونه إيذاء ماديا وإيذاء معنويا. أمره الله جل وعلا بالصبر لحكم ربه، واصبر يا رسول الله مستسلما لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم به، فإنك بمرأى منا وبحفظنا، فلا يصلون إليك بمكروه. وسبح ربك تسبيحا مقتدنا ومتلبسا بحمده مصاحبا له حين تقوم من مجلسك أو من منامك أو حين تقوم إلى الصلاة، ومن الليل فسبح، وعند السحر في وقت إدبار النجوم. فالتسبيح هو الذي يساعد على التحلي بالصبر، ويعالج ضيق النفس، ويعالج الكرب الذي يضغط على النفوس. من فوائد الآيات: الطغيان سبب من أسباب الضلال، وثبوت إعجاز القرآن من وجوه متعددة، وثبوت عذاب البرزخ. آخر سورة الطور: ولله تعالى وحده الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.